بعد هيتكلم عن الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة. شاف باقي شيء على العشاء ولا؟ ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. بقي لسه يعني بعض أحكام الخلع إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله.